إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك اسلم مع انتي جمعت مع التي علت عسرت حمشت ربيع الأول شحن 404 هجرية كمون عسران سلستن نوفمبر كمون عسران سلستن نوفمبر كلتا شحن عسرت شمونتن ميلادي نما جمرتا قزي دروس ناي فقهي نجمر لنا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وذا كتاب الفقه وازداد لنا منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين تبل مالتي ناي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ذا كتاب زئاء منهج السالكين إلوه منهج السالكين نايتوم تقعستي ممرحي مالتي، وتوضيح الفقه في الدين نهيمانوتنا زرد أن مبرهره مالتي. سلازي أرستنا إذا كتاب نوزد لنا منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين نايتوم تقعستي ممرحي نهيمانوتنا زردؤنا مباهره تبل كتابه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في بداية الكتاب، في بداية هذا الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا زي بسم الله الرحمن الرحيم أصول الثلاثة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صبق يرو قال يصلنا نيرو أبتا نايمة جمرت أصول الثلاثة مسوسدنا مالتي. والشيخ عبد الرحمن السعدي كابتوم مشايخ ناي الشيخ ابن عثيمين شيخو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد تأثر به تأثرا كبيرا في أمور العقيدة وفي علم الحديث وعلم الفقه وعلم التفسير وغير ذلك من العلوم. الشيخ ابن عثيمين بزوح أستفيد تأثير قيرلو مالتي الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والشيخ عبد الرحمن السعدي دما الشيخ ابن عثيمين بزوح أستفيد كاب الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير وسيدو كم أون علم الحديث علم التفسير علم الفقه، وكذلك علم العقيدة وغير ذلك من العلوم بزح بزح أستفيد الشيخ ابن عثيمين كاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله جميعا. دحريو قتل أبيلون تايلو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، زياجر مخفتي بمالتي، فهذا كتاب مختصر في الفقه. إذا كتاب زي بلالو ناي فقه بحصر زبالة ناي علم الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل. بزح مسائل بزح ناي دين ناي فقه ملكات نقرات بزوحات حتوتات أكيبة المغاني مع والدلائل مرتعوتات زلو مالتي، واقتصرت فيه على أهم الأمور. أبت أقدسي زغونو نقرات أبو دماني بحصر زبالة أغربة أبو تركيز غيريل، وأعظمها نفعا تزيادة تغمز اللو عبد تغمز اللو أبو أتو كيريلو لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. زدماني زي أرس زارب اللو نايفقي تي أزيو أقدس زخونا أرستيو إلو. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا. انت دعا ازي زوبو زلغو ارستي تفرجناتو قلت تقوينو نص القرآن والسنة غير بؤو يعطويلو ازو كله غير زلغو خانيلو لسهولة حفظه. ما انت كنحفظو نزي خطاب ازي كنحفظو كلنا ما كقللنا كفخسلنا يلو، وفهمه على المبتدين توم جمرتي ناي طلاب العلم تمهرو ما انتي تبقرهم كردويلو، لأن العلم معرفة الحق بدليله. علم زبهاليلو معرفة الحق بدليله، زي تعرفنا علمية. العلم هو معرفة الحق بدليله. توم كن مزقب دلنا نسحب دلنا ونسحب إن شاء الله خنوا أهل الكاب مشايخنا فوائد زي بها الفوائد، لأن العلم معرفة الحق بدليله. علم زبال نتا حقي بدليل كتوزدة بمرتع مالتي حقي بمتاعد فلتنا بدليل دليل الكتاب والسنة على فهم من يا شباب؟ فهم السلف الصالح، على فهم السلف بقرآن بحديث مقا الرداداء ناي سلفنا الصالح الرداداء ناي الصحابة ومن تبع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وعلم دماني كاليت تعرفناتا العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. زي أون صفح زبالت مقلتنا تانا علم مالتي فلتات علم زبال إدراك الشيء نحدا نقر كتبصح، لكن كتبصح ولا خا إدراكا جازما رقص دخن شك زي يقول كتبصحون كل خا أنت تعتبر علمت هذا الشيء. إذا قد زي فريد كايا تبها المالتي وإدراكا جازما على ما هو عليه كان بزلوه. مثلا أبيدي حجي بيرولا ما هذا تيليون حد السب القلم تيلني بيرو تيلني صبو غالو ما هو القلم مسبلكو هي آلة للكتابة مصحف نتكمل قلم بالرؤيا هاي لن سبزي فليتو هذا نزا قلم نزا بيرو فليتو هذا حكي كم يقرنا فليتنا يو مغناتو مصحفيت مخانا بسحوة نمصحف نتكمل انتي مسارحة مخانا وخاني إدراكا جازما ركز خونا له والله بيرود تخون رصاص مدام ساسي دو تخون إلو ندحر شك غيرو زي علماء ينبلون شك زلو علماء يبهالون بل إنما ملو بملو إزياء بالرؤية مستبل إدراكا جازما بس إحوا حج مخاء الرأي قسلنا بالرؤية قلم إلنا على ما هو عليه مالت كم زلوه زياء بيرو زياء خمسة اللو أخفلت اللو نمس حفيت مخانا لكن مدام ساسيت ياتي لني ويدماني مرأيت ياتي له كم مستيات مثلا أبزي تقاقل له على ما هو عليه مالت كم زلو كغرب اللو سلازي زا بيرو زياء القلم ما هو القلم تيلي بيرو انتا آلة للكتابة تيلني تودع أبزي أفلت والله آلة للكتابة مبالو إدراكا جازما الراقص اللي قاله سلازي بس يحوال له زي انتهي مخانا زي قلم ده نزغ إدراكا جازما بالنسبة لنا على ما هو عليه كم زلوا بأنصار خمزي بأنصار زلوا تيبواقن والله مدام ساسيت كي تقون مرأيت كي تقون مكجفيت كي تقون تيلني إذن نزا قلم زي إذن سبزي نزا قلم زي أي فلتان اللومان واضح يا شباب هذا هو تعريف العلم طيب إذن علم زين أي فقه سلزخونا فقه دماني كن بصحو يقباء مالتي انتهي مخانو إذن دماني تعريف ويقلت أخذ لي نبعلو تفقه الفقه في اللغة مطلق الفهم فقه كعلم دليل تيلو حدثا كل جيزان تعريف بخلت نجر كنري لنا لغة واصطلاحا أتي نايدين تقولينو جن أبي اصطلاحا كنركز لنا اصطلاحا مال الشرع مالتي نايدين نزارب تلينا شرعا انت ترجمو كنري لنا أتي اللغة لغة عربية مفلاتنا جن ترجمو زي زيادة علمي خونا اللو مالتي فلغة فقتلنا لغة بقانقو عرب توسدنا هو مطلق الفهم نرداء مالتي لذي فقه نعلم كلنا كنرداء لنا وغنياتو نصوص الكتاب والسنة وسدك انتاي لهم الصحابة فهمناتهم وسدك خطرداء مالتي كاب كتاب والسنة كاب فهم السلف توازع فرجتات أحكامي سلازيز مرداء خد اللي فقه مالتي بخوم يوم دم فقه انت اندحر تباهل مالتي هو مطلق الفهم دليل نايزي القرآن هنا اللو مالتي قدامتي ومنه قول الله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه ها شباب قولي ازياء موسى عليه الصلاة والسلام زبلا مالتي واحل العقدة من لساني اتي ملحسي كورتعة عقيبل ويدماني تأسيرو زلو فتحلي يفقه قولي ما انت خردوه تزرباي يفقه قولي زرباي كردوه يفقه فقه زياء كردوه مالتي يفقه نيان يوم كردوه تلنا قولي نتزرباي سلازي زياء أبسر الطهن رغباء آيا قصري عسران شموتا سلازي يفقه قولي أي يفهم قولي مالتي يردوه نتزرباي سلازي خبزي أتوسدا فقه كاليت آية زي كم من باب الاستشهاد ببعض الآيات وإلا كلمة الفقه أب قرآن بزوح بزوح آيات رغبا مالتي زي فقه زياء بزوح آيات تتقي سلا وقال تعالى عن قوم شعيب قوم شعيب تايلهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفقه كثيرا زول زلو أي ما نفهم ما نفقه أي ما نفهم كثيرا مما تقول أي رد أناني زلو تتزارب زلقة حسكاية زمتاخة من أختي إلى أمه هزبي نايما ناي شعيب عليه الصلاة والسلام توحيد حزب الله مسمت أمالتي زي أب سورة هود رغبة آية قصري تسعة حدا كم موسى لسيتي وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن ها شباب لا تفقهون تسبيحه لا تفقهون أي لا تفهمون وإن من شيء زخون نقر أبزد نازي شيء نكرة تفيد العموم عموم الشيء هو الزل يقول هو الزيب يسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم تسبيح قبر غلوغن أي تفلطونكم أي تبصحونكم بر تسبيح قبر يوم مخلوقات إلا الكفر من شياطين الإنس والجن كالو مخلوق انس الساتات اتخلتي جمادات لو مالتيو كلهم زياتهم بعل قوبو مريت بحري اب زخدك خدك يوز اللوم يخونوا زي باللوم ازي تسبيح قبر يوم رب سبحانه وتعالى الشاهد خبزايا زي سمعناها مالتي ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن تسبيحناتهم أي تردون يقوم أي لا تفهمون ففقه بمعنى الفهم معنى الفقه بمعنى الفهم مخان مالتي مرداء مالتي حد نقر نحر ترديئك بزعبا زي ترديئك بزعبا زي قدائي زي بس حكاية لك مالتي أما في الشرع الفقه انتهى عند ارتباه لمالتي معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح عند حرزي بزرزر وسبنا مالتي بحزر زبالة قالت أناتا الفقه شرعا انتهى ترقم فقه زياء عند ارتباه معرفة الأحكام الشرعية معرفة الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية دنبتات مالتيو ناي شرع دنبتات كنفلت الفرعية زبلا زلو الشيخ السعدي رحمه الله أي العملية مالتيو ناي تكبر فقهي أبتكبراتيو زتكر ناي أمور العقيدة تقول ما كتب العقيدة فقه قن أبتكبارات راحيو زتكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي كم تاخذ سجد راخمني غيركم سجدوا خذوا عني مناسككم كبا يوسدوا مناسكنا حج لمنا أقبابنا حج عباداتنا حج سلزي الفقه معرفة الأحكام الشرعية كنفلت مالتيو الأحكام دنبتات الشرعية ناي شرعي الفرعية أي العملية ناي تكبارات زخونة عبادات مالتيو ناي لبنا ناي اعتقاد ناي امنة تقوينو قن أب كتب العقيدة نرخبو مقابي أدلتها التفصيلية زي قرنا نعطوان خلينا كتكملكم يا شباب الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية كنفلت أحكام دنبتات ناي شرعي كم أول الفرعية أي العملية ناي تكبارات زخنة تكبارات ناي عبادات أب تكبار يو زتكور فقه بأدلتها التفصيلية مقابل دليل إذ قيد زي قيد يخرج ما كان بلا دليل حتى تمجتهد دليل حزو يقرب كابت دليل أحكام زبنة. ولذلك الدين ليس الدين بالرأي. ومجتهد يجتهد زفقه زي، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. تنكلت أجري نايتن اجتهاد قيرو أبرز شرما تحق سلز رقبة خلت أجر له. انت داق انت قاقيو حنت أجر لاتو ولا تقاقي خلو حنت أجر لاتو أجر الاجتهاد نايت اجتهاد قبر مالت. سلازي معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية بزرزر دليل كنوسد مالتي مرتعوتات دليل مرتعوتات اتن دليل انت اين اسكنبل أربعة نقرات زين إن شاء الله حتى كم أبزا ما ترشتانا إذا كلمة زي أمالتي إن شاء الله. إذن أدلة زئات متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. زين دليل زئات تاين بلن مصادر التشريع المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة بزن أربعة مصادر من جناي تشريع مصادر التشريع نبلا زين أربعة زيات متفق عليها. أولا الكتاب بقرآن، ثانيا السنة دليل بسنة الحديث الصحيحة حكنا زغنة حديث كاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمسأنا رقص دغنا حديث قرناك دليل كنقرب. ثالثا الإجماع علماء دتسمام علو الإجماع زون دليل تي زرزر إن شاء الله أبزا كاليت درس اختمس أنا إن شاء الله. والقياس الصحيح ترى بعت دما القياس الصحيح. القياس الصحيح مالت كتقايسون أحد نقر القرآن السنة دي تتقس بتد تتقس غيرك كترقب له لكن أنت تعرف قياس نوسدى زيادة خطر الدأنا منتي. القياس أنت أيو اندحر لنا مالتيو القياس الصحيح كنو سخلا لنا أول مقدم قياس فاسد سلزله القياس الصحيح هو إلحاق الفرع الزقياس زي إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما. إلحاق مالت كان الرخب له مالت الفرع شنفر مالت كاب تد تتقصى زي يكون القرآن الحديث زي تتقصى بالأصل لما أصل المذكور مالتي له دليل الأصل كلت يوم كان الرخب اللوم كان قايسهم كن عقنهم كما قلنا إن عقنهم تتبايلوا لعلة جامعة بينهما علة مالت سبب مغنيات مالتي جامعة بينهما أن خلت يوم زئكبهم سبب اللو. مثال كبكم نبيذ أبعدنا تاي نبلو برزي نبلو برزي سمعوا لكم كان معر معر يقني هو في النهاية ما الخمر يغير بدأ رزي ستيو. أنا قعدتكم يا شباب هل إزي برزي زي تتقيسون له بقرآن أويد ما بحديث حرم عليكم النبيذ دبل قال له بقرآن ويا الرسول صلى الله عليه وسلم النبيذ حرام لمنا هيبلونا حدا سمتيو إزي نبيذ زي تتقسن كبلك يا خيلي هو محرم يبل هذا الفقيه حرام يبل كما يقول كحرم كايو خمتسيو بدليل القياس الصحيح. أنا قياس على النيبر كقايسو يجمر كلكوع يجمر قياس قام ملك أعمالتي كلكوع يجمر كما يقول كأزي نبي زي لك عكايو اندحر النايو يقيسه بالخمر كم يقر كمو خمر حرام كم كونه نبيسك حرام طيب خمر نمتا حرام كوينو تسبب ناتو علة سبب نمتا حرام كوينو علة الإسكار يسكر سلزوخان واضح يا شباب طيب خمر يسكر يو بازي مغنيات الزغاني رب سبحانه وتعالى حرموا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يسكر سلزوخان أبت ما جمرتا مرحلة التحريم ناي خمري صلاة أي تقربوا سخيركم من كلكم سلاز خمري يسكر ويذهب العقل إذا سلاز خنا لعلة جامعة بينهما نخلتي أنت ترنفنقن سبب الله وإنما مخنيات الله خمر أنه متى تحرموا يا شباب ها كمال يسكر سلاز خنا إذا فقه إذا ماتيو برزي حرامي نبيذ حرام تيلنا كحتو يوم كم يقدر كاتحرم اللقاء بريتو تقولوا أي كبلون يوم الحلال والحرام هذا حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سخنا سمتي حرما كحلل أي كلن ولذلك يا أيها الفقيه كم يقدر ك نبرزي حرام تبلع اللقاء زبل حتو ما تسوي أبز ساعات زنتاي بلا له أنا حرام زبل كوا بريتو أي كونكم بالقياس الصحيح كم يقر قايس كايا إلنا نحتط السنة قبل خمر حرام يا حرام زبلا مغنيات كأني الإسكار تسكر سلزوخنات إذا نبي إسكار تسكر رأي تسكر الجواب نعم تسكر برزي زقنية معر مالتي مستخمرة ناب خمر مستغيرة زبر الززي ستي ويسخر سلازي زغونا سمتا خبل خل حرام يكون تنك بل خل مغنات القرآن هاي رقمنان أب حديث هاي رقمنان كبلك خل أب حديث صحيح لا قياس الصحيح زبل الله ولذلك خمر رب سبحانه وتعالى عند حرتقيس تخل مسكر كل مسكر حرام كل ذا سكر زبلة حرام اسلا زخونا بخمري يقايس هذا فقه واضح يا شباب سلازي انت امتى يزبل مدمدمتا يبصح امتى يزبل حكم يبصح هذا فقه النبيذ حرام بدليل ان الخمر حرام خمر انت حرام يعني. وعلة تحريم الخمر انت يا شباب تسبب خمر حرام كوينا زلة الإسكار طيب كلتي أن كان الرغبة لن نقول دوني أبتي سبب أبتي مغنياتنا يتحريم هو مغنيات النبي يسكري خمت خمر تسخر حج انتهي قبر له نبي كم زي أغيرو يسرع له مس خمري يلك عله ملكعي ميتري كونن ملكعين أحكام الشرعية أغيرو يلك عله نين نزا نبي زيزيه بدحر زي النبي حرامي فزي كما يقيروا بسيحو التبي تتقسى أب قرآن أب حديث بتزيد تتقسى قيروا يراخوا لله زي أقياس القرآن أب حديث زي تتقسى نقر بتي سبب حرام خوين الله زي زي واجب خوين الله نابل بتي سبب يخدو بتي مغنيات تمغنيات حدا تقوينو بتي تتقسى نتف زي تتقسى غيرك فردتو مغنيات حدا مثلا عم مجرش تاخب لكم ساعتها خلاص لزلة ازون اب امور الدنيا تقوموا اليوم مثلا مثال ابنتك بكم حكيم انت دعا رأسخات رورو لك صدع صراخت كا نابز حكيم زي رسيت رورو إلى النتو حجبت ساعة زي السخاء من يخاشمك كسوس لزخونك فولي حمام على كائب لك السخاء كم سبي زريك هذا ازي صداع زغني نحد سد قاطمو ولا نبزحهم سبات يقاطمون نبزح سبات يقاطمون سلازي انت يتكم على حج قياس سب سب يرو يقايس له كمتي نخستو بنادول مسحبكو حشاتو ازي فوس زي جربه سب نسب يرو يقايس له بساعات زي قياس زغاني تقوم له زز مس سب كمرمورو ايكون الناي صداع سلازي فلان صداع حزو نيرو روسون شراري ونيرو بنادو اللي هبيو حشاتو زافو سزي اغاني خمي قبركا اتي من شرراو عينت مالتي كمزي قبرن خمزي قبرن مسبلكايو ولا باع الفارماسون فوسي بك كمي قيرو فليتو هر صغاريو تزن شرارو كازلو هاي رأيو بمن تاي كيدو حنساب نزي فوسي مسمرمرو ازي ناي رأسي فوسيو روسو زنجرارو بانادول يوسدي لهم اذا فوسي زي اقن بسبق يروم يراخبو الكالو انبر نشاحات زخونو سبات كمرموري قوعلو يكونون كل جزي بحاجة سبقن نخلو سبشعو ازي ناي بانادول ابتي موساخن مقدالن ناي زي افوس فالالي لكن نزي سبزي الراخبو اللو زلو بمن تاي قيرو امالتيو بتي قدمي زي سبزي تجرب ويدما تجربة قيرومولو سلز نبرو زفوسزي فتي نمو سلز غل زفوسزي نخستو غاب حشو سغل ما سب كم ويخا مالت كم وسب كم كون كالطا مكاي بإذن الله السويلو خايبة كالو إذا حاكم زي قياس تكمالو حج قياس حتى أب أمور الدين كمان تقومو لأم مالتي واضح الشباب حرق أب مجرش تحجيخ حتى أزدل مالتي إذن مصادر التشريع نبلا المتفق عليه أهل السنة والجماعة تسامحوا له أربعة مصادر التشريع على الوالنا من قال له التغسل لي فضل فرج الكتاب نعم والسنة الإجماع القياس الصحيح أحسنت الكتاب قرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتي والإجماع دماني علماء اجتهدهم زي التفقلوا زغاخ مسألنا إن شاء الله بزاق ليت درسي وتسأل رابعي تنتهلنا القياس الصحيح حق أن يزخونا مكأيسي نحادة زي تتقس بقرآن حديث كمي قركا تراخب اللو بتي تتقس قركا مالتي ساعة أخيرة جزاك الله خير الأخ فرج وإن شاء الله كتاب فتح المجيد كبكاية بإذن الله تبارك وتعالى وإن شاء الله لحرزي كتسيلو غربيو لما عنتز وسنة مالتيو بزعبة فقه وسنة انتاي مخانو ترقم ناتو وسنة ومصادر التشريع كندي مخانا أهل السنة والجماعة زد تفقلا أربعة نقرات مخانا وسنة مالتيو وإن شاء الله أبتخلي تدرسي كنساقر وأكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.